بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سيرة موسى صلى الله عليه وآله وسلم أكثر سير الأنبياء ذكرا في القرآن العظيم، بعد ذكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أفردت وقائعها الكبرى في سور بأكملها أو في معظم بعضها. سيرة موسى صلى الله عليه وآله وسلم أكثر السير ذكرا في القرآن الكريم، واسم النبي موسى صلى الله عليه وسلم أكثر أسماء الأنبياء ذكرا في القرآن، وذلك لعظيم وشدة الحاجة إلى معرفة الفوائد الإيمانية التي ترتبط ببناء الأمة من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة التمكين، ولوجود تشابه كبير بين سيرة موسى صلى الله عليه وسلم وما قد وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك التشابه في الشريعتين، شريعة التوراة وشريعة القرآن، وكذلك في حاجة كل عصبة مؤمنة وطائفة مؤمنة في كل زمن من أزمان تداول الأيام ومن أزمان الاستضعاف والانتقال من مرحلة إلى مرحلة، إلى الدروس والعبر التي دلت عليها قصة النبي الكريم موسى صلى الله عليه وآله وسلم. هي كما ذكرنا قصة انتقال أمة من مرحلة الاستضعاف الشديد إلى مرحلة التمكين والظهور في الأرض والإمامة في الدين، من مرحلة القهر الذي قدر الله سبحانه وتعالى أن توجد فيه هذه الطائفة المؤمنة مدة طويلة من الزمن، إلى حال العزة والنصرة بعد هزيمة طويلة، هزيمة مادية أثرت على الكثيرين منهم معنوية، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن يقع النصر بعد طول هذه الهزيمة. لذلك المؤمنون يحتاجون إلى هذه القصة احتياجا عظيما، وقد ذكرت في القرآن العظيم بصورة مبهرة معجزة بينة، رغم تكررها كما ذكرنا أكثرها تكرارا، إلا أنه في كل موطن من الفوائد والعبر والعظات ما لا تلده في الموطن الآخر. فمواقف السيرة الموسوية قد ذكرت بعبارات مختلفة ومعان متفقة، بالإضافة إلى أن كل لفظ يدل على معان أو على جزء من القصة أو على جانب من جوانبها لم يذكر في الموضع الآخر. ففي سورة القصص نجد ولادة موسى صلى الله عليه وسلم ونشأته وتربيته في بيت فرعون، ثم وجود يعني حادثة القتل التي قتل فيها موسى صلى الله عليه وسلم نفسا من المصريين أتباع فرعون، ثم ما كان من هجرته وفراره بدينه إلى مدين، وبعد ذلك عودته إلى مصر ليبلغ رسالة الله عز وجل لفرعون. ونجد في سورة الأعراف تفاصيل دعوة موسى صلى الله عليه وسلم من حين أتى فرعون، وفيها تفصيل كبير للوقائع التي وقعت والمحاورات إلى أن أغرق الله سبحانه وتعالى فرعون وجنده. وفي سورة طه نجد تفصيلا لدعوة موسى صلى الله عليه وآله وسلم، أولا لواقعة الوحي وإرساله، وكيف أنه سمع كلام الله عز وجل أول مرة من جبل الطور في طريق عودته من مصر، وتفاصيل ما كلف به، ثم ما جرى بينه وبين فرعون، وما جرى بينه وبين السحرة، وتفصيل عظيم ورائع لموقف السحرة، ثم بعد ذلك ما كان في مرحلة تواجد بني إسرائيل في سيناء، وما وقع في فترة ذهاب موسى المرة الثانية إلى جبل الطور ليسمع كلام الله عز وجل، وقصة عبادة العجل، وما صنع موسى صلى الله عليه وسلم مع من عبده. وتجد في سورة الشعراء تفاصيل فيما وقع من محاورات واستدلالات في دعوة موسى عليه السلام لفرعون والفراعنة، وما وقع في من السحرة، وتفصيل دقيق لواقعة إغراق فرعون وهلاكه. ونجد في سورة البقرة تفاصيل المرحلة التالية بعد تكون الأمة من بني إسرائيل وظهور الكيان الواضح لهم، وما عاناه موسى صلى الله عليه وسلم منهم خلال فترة ما بعد الانتصار، وكيف صفاتهم والتحذير من منكراتهم. تجد في كل موطن من هذه المواطن جانبا حتى في نفس الموقف، يعني مثلا غرق فرعون تجده في مواطن مختلفة يتناول من جوانب متعددة، كما ذكرنا ذكر في سورة طه وفي سورة الشعراء، وذكر أيضا في سورة يونس. وفي كل موطن تجد تركيزا أو تجد بيانا على جزء معين من القصة، فمرة يذكر مثلا ما كان من حوار داخل معسكر موسى صلى الله عليه وسلم وما بينه وبين أصحابه كما في سورة الشعراء، وما وقع من موسى صلى الله عليه وسلم حتى فلق الله عز وجل البحر. في سورة يونس تجد ما وقع لفرعون لحظة الغرق والكلمات التي قالها، وما وقع له ولبدنه ولجنده تفصيلا دقيقا. وتجد مثلا في ذكر واقعة السحرة في سورة الأعراف تجد تفصيلا لما وقع من السحرة والحوار الذي وقع بينهم وبين فرعون، ثم بعد ذلك تفصيل الواقعة في هزيمتهم وانتصار الحق وظهوره. وتجد في سورة طه الحوار السابق على إلقائهم حبالهم وعصيهم، وما وقع بينهم من مجادلة، ثم ما كان بعد ذلك من قبولهم الحق والهدى، وتلو تفصيلا لكلامهم الرائع بعد تهديد فرعون الذي صار كلامهم هذا صار يعني سيرة حسنة يقتدي بها أهل الإيمان في مواجهتهم لأهل الباطل. تجد في سورة طه حوارا داخليا في داخل موسى صلى الله عليه وآله وسلم مع نفسه حين ألقى السحرة حبالهم وعصيهم، وتجد في سورة يونس المواجهة بينه وبينهم بعد أن ثبته الله عز وجل في هذا الحوار الداخلي وفيما أوحى الله عز وجل إليه به فواجه الباطل به. وفي سورة الأعراف تجد فعله وإلقاءه للعصا وتفصيل ما جرى من إبطال سحر السحرة. وهكذا تجد في كل موطن بيانا يختلف عن البيان الآخر مع اتفاق القصة، وهذا في حد ذاته إعجاز باهر لا تجد مثيله أبدا في أي قصص. وكما ذكرنا قصص القرآن معجز من جهات، معجز من جهة موافقته للحق ذكره أهل الكتاب مع بيان الفوائد والدروس المستفادة، أحسن بيان وإهمال التفاصيل التي لا فائدة منها، فالدروس الإيمانية والدروس الدعوية والدروس في الصراع بين الحق والباطل كلها يتم بيانها أحسن بيان، مع إهمال ما شغف به أهل الكتاب ومن نقل منهم وعنهم من تفاصيل الأسماء والأماكن والأزواج والزوجات والتواريخ الزمنية بالضبط مما شغف به الكثيرون، فكل هذا يظهر في كتاب الله سبحانه وتعالى عدم بيانه وعدم الاهتمام به، لأنه لا ينفع كثيرا ولا ضرر على الإنسان من عدم العلم به. وكذلك إعجاز القرآن في قصص، في القصص يأتي من هذا التكرار الذي لا نظير له، تكرار مع بيان في كل موطن يختلف عن الموطن الآخر وفائدة تختلف عن الموقف الآخر، كأنك تنظر من خلال آيات القرآن من زاوية في سورة ثم تنظر لترى تفصيلا آخر من زاوية أخرى ثم تنتقل إلى سورة أخرى فترى تفصيلا من موضع آخر وتفصيل آخر، وكأنك ترقب الواقعة كأنك فيها وتشهدها، وهذا كله مما يزيد الإيمان في الحقيقة ويعيشك أيام الله سبحانه وتعالى التي ذكرها إحياء للقلوب وتجديد للإيمان. عندما أمر الله نبيه موسى أن يذكر قومه أيام الله وذكرهم بأيام الله، فهذه الأيام تجعل الموازين في نفس المؤمن مستقرة ثابتة راسخة لا تتغير، موازين الإيمان، موازين الخفض والرفع، ما هو العظيم، ما هو الحقير، ما هو السمين، ما هو الغث، هذه الأمور أحوج ما يحتاج إليها الدعاة إلى الله والمجاهدون في سبيل الله والعلماء وكل مسلم في الحقيقة وكل مؤمن يحتاج إلى هذه النقاط العظيمة الفائدة. ولذلك يشعر قارئ هذه السيرة، سيرة الأنبياء وخصوصا سيرة موسى صلى الله عليه وسلم، بأنه يعيش في هذه الأحداث وينتصر مع من انتصر ويبتلى مع من يبتلى، خصوصا إذا كان الواقع قريب من هذا الواقع. وفي الحقيقة كل صراع بين الحق والباطل ففيه تشابه بينه وبين هذا الصراع الذي جرى بين موسى وقومه وفرعون وجنده، والنهاية كذلك حتمية واحدة والعاقبة للمتقين. ولذلك نقول كلما كنا في موضع المعركة مع الباطل وفي حقيقة الصراع بيننا وبين أهل الكفر والنفاق، فإننا سوف نجد التشابه الذي يجعل تذكرنا لأيام الله واستحضارنا فيها يزيل ما قد يقع ويطرأ في النفس الإنسانية من عوامل اليأس أو من عوامل التفريط أو من عوامل الغرور والكبر أو من عوامل الشح والبخل أو من عوامل التمرد والعناد، فذكر أيام الله يزيل هذه الأمراض ويهيئ نفس المؤمن والمؤمنة إلى ما أهل له أولا من السير على طريق الحق والتمسك بالحق في مواجهة الباطل، وإعداد الطائفة المؤمنة التي يمكن الله سبحانه وتعالى لها. قصص القرآن معجز بكونه لا يتناقض أبدا ولا يختلف من موطن إلى موطن رغم التكرار ورغم أنه نزل عبر سنين، فنزل منه في مكة وهو الجزء الأكبر. معظم سيرة موسى صلى الله عليه وسلم ذكرت في القرآن المكي، وجزء آخر ذكر في المدينة في سورة البقرة وكذا في غيرها من السور المدنية. وهذا كله مع اتفاق لا يحدث فيه شيء من الخلل ولا الاختلال، ولكن كما ذكرنا دون تكرار ممل أو دون تكرار بلا فائدة، بل القصة تتكرر وكل منها من زاوية معينة تكشف لك جانبا من جوانب الفوائد والعبر والعظات. كما أنك تجد من خلال قصص القرآن وخصوصا هذه القصة كشفا لحقيقة الشخصيات التي ذكرت، حقيقة الصفات الإنسانية التي تستحق المدح التي تستحق الذم، من خلال النور والضوء الذي تبرزه الآيات وتوضحه حول شخصية نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم وما فيها من نواحي العلم والحكمة والطاعة والعبادة والتوكل والإخلاص والشكر والقوة في الحق وغير ذلك من الصفات التي سوف تتضح لنا. ودائما ما يكون ذكر آيات القرآن على ذلك في بيان الصفات وبيان الأفعال وأنواع العبادات القلبية واللسانية وحال المؤمن كيف يكون في المواطن المختلفة، وأدعية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكيفية معاملاتهم اليومية فيما يواجههم مع من يعاديهم ومع من يواليهم، وكيفية مواجهة المحنة ومواجهة أعباء الدعوة ومواجهة المواقف الصعبة، كما تكشف لك الآيات وتبين الشخصيات الكافرة وما فيها من المنكر والكبر والعجب والغرور وحب المدح والرياء والسمعة وغير ذلك من معاني الهوان والذل والتبعية للباطل التي توجد في جنود الكفار وأعوانهم. تكشف لك ما يلزم أن تتشبه به من صفات، يجب عليك أن تتخلص منه من صفات الكفار والمنافقين والظلمة والفاسقين وغير ذلك مما لا يمكن أن تجده في قصص آخر، لا في قصص الناس الذي اخترعوه من قبل أنفسهم، وهذا دائما يؤدي ويقود إلى اتباع الشهوات ويركز دائما على جوانب معينة في حياة البشر مردها في النهاية إلى تعظيم من الكذب، حتى ما كان من وقائع قد وقعت تركز على هذه الجوانب، وكثير من الناس يعني تجذبه هذه القصص من فيها من شهوات حتى لو كانت حقيقية لكنها تركز على جوانب الشهوات كقصص الحب أو القصص البوليسية مثلا التي تركز على جوانب الإثارة والعنف والشدة، أو القصص التي تدور حول المعارك والوقائع التاريخية، كل ذلك في القصص الحقيقي. أما القصص الكاذب فعامته يدور حول تعميق معاني الشهوات في نفوس الناس، هذا قصص البشر الذي يدور بين الكذب وبين اتباع الشهوات. وقصص أهل الكتاب الذي حصل فيه دمج بينما ثبت أصله في الكتب المنزلة وبين ما تناقله أهل الكتاب مع ضعف حفظهم وعدم إتقانهم وشدة حرصهم على الدنيا، مزجوه بآرائهم وشهواتهم، مزجوا ما كان من وحي بهذه الشهوات والرغبات، فصار قصصا عجيب الشأن في نهاية الأمر، إلا أن ما كان من وقائع كبرى ما زال موجودا ليظهر بذلك صدق القرآن مع التفاوت الهائل بين القرآن العظيم وبين ما كان من كتب سابقة. لذلك نقول إعجاز القرآن في قصص القرآن وخصوصا هذه السيرة الموسوية تجده في هذا البيان كما ذكرنا للشخصيات، وتجده كذلك في موافقته للحق، وتجده في الدروس المستفادة، وتجده في الاختلاف عن قصص الناس الذي لا يمكن أن ينتفع الناس. لذلك كان قصص القرآن رغم يعني ما يحب فيه، يعني ليس رغم، يعني أن قصص القرآن مع ما فيه من جذب القلوب للقصة وما فيه من الحكاية، إلا أنه يرسخ ويزيد الإيمان في القلوب، بخلاف قصص الناس أو قصص أهل الكتاب تفاصيل لا فائدة منها، أو التركيز على نواحي اللذات والشهوات التي تمرض القلب وتبعده فلا يتحقق الإيمان. قصص القرآن إذا قرأته ازددت إيمانا، وقصص الدنيا إذا قرأته ازددت بعدا عن الله سبحانه وتعالى، حتى ما كان منه من حقيقي، من قصص حقيقي كقصص الحوادث التي يتناقلها الناس والأخبار والشائعات والحكايات التي يتندرون بها، ولو كانت حقيقية فإنها تبعد القلب عن الله. وأما إذا كانت مكذوبة فهذا كالخنزير الميت، يعني خنزير وميت مكذوب، وهذا في حد ذاته أمر لا يجوز، لأنه سماع للكذب وقول للكذب، وكونه في الأصل خنزير لأنه خبيث يهدف إلى تعميق جوانب الشهوات في نفس الإنسان. وأنت تجد الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والروايات المكتوبة تدور حول هذه المعاني، وتناقلها الكبار والصغار يزعمون أنهم يرفهون عن أنفسهم وهم يدمرون قلوبهم وأحوالهم الإيمانية، نسأل الله العافية. ابتداؤنا بقصة موسى صلى الله عليه وسلم من سورة القصص لأنها السورة التي تضمنت ما قبيل ولادة موسى أو من أول ولادة موسى صلى الله عليه وسلم حتى أداءه الرسالة، فهذا الجزء المتعلق بالترتيب الزمني، وإن لم يكن في ترتيب المصحف هذه السور بهذا، نقول أن لم تذكر بترتيب في السور، وإنما نحن ننتقي المواضع المختلفة محاولين أن يكون هناك تسلسل زمني قدر الإمكان، أو في الحقيقة سنذكر يعني السور التي تضمنت الوقائع المختلفة بجمع آيات كل منها وتناول ما فيها من التفسير كما تعودنا وما فيها من الفوائد بعد ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى فرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين قال ابن كثير رحمه الله قد تقدم الكلام عن حروف المقطعة وهذا في أول سورة البقرة وقد ذكرنا في مواضع مختلفة أن المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن غير واحد من التابعين أن هذه الحروف كل حرف منها من اسم من أسماء الله الحسنى وتدبر هذه الحروف مأمور بها كما قال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وعامة من يعد طريقة عد الآيات تجعل أن طاسين ميم آية فلا يمنع من تدبرها مانع فلا بد من بذل الجهد في تدبر هذه الآيات ومن توقف عن تفسيرها لا جواب له في حقيقة الأمر عن كيفية التدبر في هذا الموطن أو في غيره من المواطن إذا قال مما لا يعرف تفسيره والبعض يظن أن كبار الصحابة رضي الله عنهم قد نقل عنهم أن هذه الحروف لا يعلم تأويلها إلا الله لا يعلم تفسيرها إلا الله وهذا ليس كذلك وإنما هي روايات بلا أسانيد عن الصحابة رضي الله عنهم كالخلفاء الأربعة ذكرت هكذا في بعض كتب التفسير بلا إسناد عنهم من أنهم قالوا الله أعلم بمراده مع أن هذا إن ثبت عنهم لا يمنع أن يتكلم غيرهم قد توقف الكثير منهم في آيات كثيرة لم يدروا تفسيرها ووجهها وتكلم عليها غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم لذلك لا نرتضي القول بأن هذه الحروف مما لا يعلم تفسيره كما ذكرنا لأنه لا بد من التدبر ثانيا لعدم صحة الإسناد عن الصحابة رضي الله عنهم بذلك ثالثا أن ما روي عن بعضهم مقتضاه توقفهم هم لا منع غيرهم من الكلام على تفسيرها رابعا أن الصحابة قد روي عنهم عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن هذه الحروف كما ذكرنا حروف من أسماء الله الحسنى كما قال ابن عباس في ألف لام ميم أنا الله أعلم وقال في ألف لام راء أنا الله أرى ونحو ذلك هذا مذكور في أول سورة البقرة قد ذكره ابن كثير، والإسناد إلى ابن مسعود وابن عباس في ذلك إسناد حسن، وهو يرشدنا إلى طريقة التدبر فيما ورد وفيما لم يرد، فنتدبر أسماء الله الحسنى التي فيها هذه الحروف سواء في أولها أو في آخرها، والأمر يتسع لبذل الجهد في ذلك. وهناك ارتباط بين هذه الأسماء وبين الوقائع التي تذكر في السورة وفي القصة من ألوهية الله سبحانه وتعالى، من علمه، من رؤيته وبصره سبحانه وتعالى، وغير ذلك من المعاني التي يحتاج إليها من يسير مع آيات القصة أو آيات السورة كلها، من يتدبرها لكي يرتبط دائما بآثار الأسماء والصفات فيما يقع، وهذا من أعظم ما يعينه على تطبيق القصة على الواقع، أعني على الاستفادة، يعينه على الاستفادة من دروس القصة في واقعه الذي يعيش فيه، لأن الارتباط بالأسماء والصفات هو أعظم عبادة تحصل للعبد من خلال دراسة السيرة، سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأثر هذه الأسماء والصفات في واقع الناس. فحرف الطاء موجود في اسم الله عز وجل الطاهر، وهو الذي فسر به غير واحد من السلف اسم القدوس، فهو منزه سبحانه وتعالى عن كل نقص، هو عز وجل ليس في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في حكمته وعلمه ولا في شرعه ولا في قدره أي نقص، لأنه المطهر المنزه عن ذلك، هو سبحانه وتعالى الطاهر، كما ذكر غير واحد من السلف هذا الاسم، اسم الطاهر في أسماء الله الحسنى، وهو في معنى اسم القدوس كما ذكرنا، ومعنى التسبيح أنه يطهر عن كل نقص، والله أعلى وأعلم. وأما السين ففي اسم الله عز وجل السميع، وغير ذلك من أسماء الله الحسنى، فالله عز وجل سميع لأقوال عباده، سميع لأقوال المؤمنين وأقوال الكافرين، وهو عز وجل يسمع ما قاله هؤلاء ويقص علينا سبحانه وبحمده، وكذلك هو في اسم القدوس وفي اسم السبوح، فهو المنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. وهذا لا شك له ارتباط بالسورة، فإن فيها من تقدير الآلام على المؤمنين والمحن عليهم، ما قد يجعل كثيرا من الناس أثناء المحن قبل أن يرى العواقب قد يشك في الحكمة، قد يشك في العلم، قد يشك في القدرة، ويقول كيف يترك الله سبحانه وتعالى الظلمة والمجرمين يفسدون هذا الإفساد وهو قادر عليهم، فيحتاج إلى التسبيح والتنزيه، وأنه سبحانه وتعالى مطهر عن كل نقص، سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب، وأنه سبحانه وتعالى سبوح قدوس، وأنه سميع لأقوال عباده عليم بها. وكذا حرف الميم من اسم العليم واسم المهيمن، وهو الرقيب الشهيد، وغير ذلك من أسماء الله الحسنى التي تدل على اطلاعه وعلمه عز وجل، وعلى تدبيره للكون ولما وقع ويقع من أمور وصراع بين الحق والباطل بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى، والله أعلى وأعلم. وهذا كما ذكرنا ليس جزما بالتفسير في ذلك، لا نعني أن نفسر هذه الحروف بذلك، ولكن نقول هذا فتح باب التدبر لذلك، ولا يلزم أن يقصر الحرف على اسم واحد، بل يبحث الإنسان في أسماء الله الحسنى التي ورد فيها هذا الحرف، ويفكر في آثار هذا الاسم خصوصا في واقعة السورة، في وقائع السورة وفي الوقائع المشابهة لها التي تقع له ولإخوانه المؤمنين مماثلة لما وقع للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكما ذكرنا هذا على سبيل المثال، والذي يظهر أن الصحابة رضي الله عنهم قد ضربوا المثال ليفتحوا لنا الباب في هذا الخير، بدلا من أن يعني يغلق باب التدبر عن آية من آيات الله سبحانه وتعالى من القرآن، أنزل الله فيه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقد تكلم الصحابة على آيات القرآن لم يستثنوا متشابها ولا غيره. لكن لا يمنع من ذلك أن هناك سر خفي قد لا يطلع عليه الناس في سبب وجود هذه الحروف بهذا الترتيب دون غيره، وفي سبب بداية بعض السور بهذه الحروف دون غيرها. فنقول هذا أمر الله عز وجل أعلم، لماذا مثلا سورة القصص بدأت بتاسين ميم وسورة طه بطه، ولماذا بدأت آل عمران بألف لام ميم وغير ذلك؟ كما أنه لا تعارض بين هذا القول، يعني القول بأن هذه حروف مقطعة من أسماء السور، لكما لا تتعارض من أسماء الله الحسنى، لا تعارض بينها وبين القول بأن هذا الأمر فيه سر ما، كما قال ابن كثير رحمه الله أن هذه الحروف بعد حذف المكرر يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر، فهذا لا يمنع من ذلك. ولا يمنع من القول الآخر في حكمة إيراد هذه الحروف كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، من أنه يعقبها دائما الانتصار لآيات القرآن وبيان إعجازه، وهذا في الحقيقة بيان لحكمة إيراد الحروف وليس من باب التفسير لها، والله أعلى وأعلم. فلا تعارض بين إثبات الحكمة في إيراد هذه الحروف وهو إثبات إعجاز القرآن، وبين المقصود منها والمعنى الذي يفهم منها بشواهد اللغة العربية في أن العرب قد تقتصر من الكلمة على حرف، ولها أغراض في ذلك لماذا اقتصرت على حرف، ولكن قد يكون من ذلك إعمال ذهن السامع حتى يذهب كل مذهب ويجتهد في معرفة المقاصد المحتملة، ويحصل له بهذا البحث والتحري من أنواع العلوم ما لا يدركه من الكلمة المباشرة التي يفهمها على وجه واحد. أعني أن إذا كلفت بالبحث، أنا ذكرت مثلا اسم الطاهر مثلا، سأبحث آخرون عن أسماء أخرى تضمنت حرف الطاء، وقد يجد الإنسان من ذلك بعد بذل جهده أسماء حسنى ذكر فيها هذا الحرف، فيجد آثارا جديدة في نفسه، ويجد كما ذكرنا بعد البحث كنوزا أخرى، وإذا ربطها بواقع القصة فضلا عما يقع له هو تأثر بآثار الأسماء الحسنى، فيحصل له من الخير ومن العلوم ما لا يكون قد حصل له أو ما يمكن أن يحصل له لو سمع الكلمة دون أن يبذل جهده في البحث عن معانيها المحتملة. وكما ذكرنا العرب قد تقول كلمة حرف واحد من الكلمة تقصد به بقية الكلمة لما تدل عليه، أو ليبحث السامع، أو لينتبه، أو ليحصل له أنواع من الاجتهاد، كل ذلك وارد في مثل هذا الموطن، والله أعلى وأعلم. قوله تعالى تلك آيات الكتاب، يقول أي المبين، يقول قال ابن كثير قوله تلك أي هذه آيات الكتاب، أي الواضح الجلي الكاشف عن حقائق، آيات الكتاب المبين أي الواضح الجلي الكاشف عن حقائق الأمور وعلم ما قد كان وما هو كائن. تلك اسم إشارة للبعيد، ابن كثير يقول أي هذه، لكن هذه لماذا أشير إلى البعد مع أنها بين أيدينا؟ لعلو منزلتها وارتفاع شأنها، فهي عظيمة القدر متباينة تباينا عظيما عن قصص أهل الكتاب وعن قصص الناس كما ذكرنا تلك. فالإنسان يسمو إلى بعيد بعيد إلى فوق فوق حين يتدبر آيات القرآن، يراها كالثريا والنجوم والشموس آيات القرآن بالنسبة إلى ما في الأرض، تباين هائل وعظيم. فلذلك كانت اسم الإشارة للبعيد تلك لعلو شأنها وارتفاع قدرها وعظيم تباينها مع قصص أهل الكتاب ومع قصص البشر. ولذلك يعني شأنها أعظم من أن يحيط به إنسان أو أن يستطيع معرفة كل ما تضمنته من فوائد، وإنما كل على قدر نصيبه وعلى قدر ما يفتح الله عليه. تلك آيات الكتاب المبين، المبين الذي قد بين، أبان فهو أبان طريق الحق كما ذكرنا، أبان الصفات الجليلة في الأنبياء التي يقتدى بهم فيها، أبان الصفات المنكرة في الكفار التي يحذر على كل إنسان منها، أبان حقيقة ما جرى على التفصيل المفيد للبشر، أبان العاقبة الحسنة لمن أطاع الله عز وجل واتقاه، أبان علم ما كان وما سيكون، ما هو كائن إلى يوم القيامة، لأن سنة الله عز وجل واحدة تعرفها من خلال هذه القصة العظيمة، أبان سلوك الطائفة المؤمنة والجماعة المسلمة في المراحل المختلفة من مراحل صراعها مع الباطل في مرحلة الاستضعاف ثم في مرحلة المواجهة ثم في مرحلة التمكين والنصر، وأبان ما يحذر على هذه الطائفة المؤمنة من أمراض في المراحل المختلفة، ولابد من الحذر من مثل هذه الأمراض ومن الاستغفار من الذنوب. فهي آيات هي في نفسها بينة واضحة وهي مبينة، مبين بمعنى بين هو واضح وبمعنى كاشف. لذلك ابن كثير رحمه الله دقيق الاختيار في الألفاظ، يقول الواضح الجلي الكاشف، لأن مبين هو في ذاته بين، ومبين يعني مبين لغيره، يكشف حقائق الأمور التي يعني لم تكن لتتبين لولا آيات القرآن. هي في نفسها بينة واضحة لمن تدبرها، وهي مبينة للناس طريق الحق وطريق الباطل، تكشف لهم عما يحتاجون إليه من علم ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله.